الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا المجلس هذا مجلس جديد في الجامع في عقائدي ورسائلي أهل السنة والأثر. عشان الصوت في وشوشة قوية، الله المستعان. ايه يعني السماعات من ينسون هتصير مشكلة. ايه، فهذا مجلس جديد ولازلنا مع اعتقاد الحافظ الكبير الامام عبد الله بن المبارك. ايه، المكسلر اصفى من اليوتيوب. طيب، وصلنا الى عند الكلام على عذاب القبر. طيب، وموضوع عذاب القبر هذا كثير من الناس يظن أنه لم يثبت إلا في الحديث النبوي، والواقع أنه ثابت في القرآن في آيات كثيرة قد أشارت إلى عذاب القبر. والأعجب حقيقة هو استشكال عذاب القبر عقليا. نبدأ مع الاستشكال العقلي ثم نتكلم عن الآيات القرآنية. وهذا الاستشكال استشكال غريب وغبي جدا، حيث يقولون، يعني ولا أدري هذا الاستشكال أي شيطان أخرق ألقى به على الناس ثم تقبلوه، يقول لك كيف يعذبهم في الدنيا، يعذبهم في القبر ويعذبهم في الآخرة. طيب أنت عذاب الآخرة هذا إيش صفته؟ صفته أن عذاب أبدي، صح ولا لا؟ عذاب أبدي، خلاص مليارات تريليونات السنين إلى ما لا نهاية. طيب أنت تقبلت عذاب لا نهائي ولاف عقلك في عقاب في عذاب مدة زمنية يسيرة في القبر، لأن كل شيء بالنسبة للأبدية يسير، الدنيا متاع قليل. ثم أنت ما تقرأ بالقرآن أن الله عز وجل عذب عاد وقوم لوط وعذبهم في الدنيا، ثم أن القبر أول منازل الآخرة. اعتبر هذه المنزلة، مو قال لك إما حفرة من حفرة، إما روضة من رياض الجنة، إما حفرة من حفرة النار، اعتبرها جزءا من عذاب النار. يذهب إشكال، إشكال غبي جدا يعني يطرحه، والعجيب أنه يطرح بكثرة، وهو إشكال منتهى في الغباء حقيقة، سخيف جدا. ثم أن هذا العالم، عالم العذاب القبر، عالم القبر هذا عالم آخر، عالم خفي، عالم من جنس الآخرة. نحن البشر في الدنيا محجوبون عن مثل هذا العالم. النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت أن يريكم الله. محجوبون عن مثل هذا، نحن محجوبون لا نرى. هناك أخبار وردت في رؤية ثعابين أو رؤية رجل يفسح له في قبره أو كذا، أخبار كثيرة ذكرها ابن رجب في أهواء القبور، ابن القيم في الروح، السيوطي في شرح الصدور، وأخبار ثابتة. هذا جزء يريه الله عز وجل من باب الكرامة، كما ترى الرؤية المنام وهي ثابتة. حتى هناك حادثة تاريخية ثابتة في تاريخ المقريسي لرجل نسي عقد زوجته لما دفنها، ثم وجدها، ثم عاد إليها ونبش قبرها فوجدها معلقة، ثم أراد إخراجها فخسف به معها، وجاء القاضي وشهاد، وجاء بن دقيق العيد وشهاد، وجاء وصارت قصة مشهورة جدا تواترت، اجتمع مجموعة قضاة ومقريسي معاصر وأرخ. طيب، فهذا كثير ولا يستبعد، هذا كثير ولا يستبعد. وبالنسبة للمسلمين عذاب القبر كفارة، عذاب القبر منزلة الحدود، كفارة لهم. وحقيقة أي إنسان يؤمن بالعذاب الأخروي ثم يستشكل عذاب القبر هذا الإنسان في عقله شيء، يؤمن بمعجزات الأنبياء ثم يستشكل عذاب القبر، هذا الإنسان في عقله شيء، وهو عذاب ونعيم، يعني هناك عذاب قبر وهناك نعيم في القبر. طيب، الآيات القرآنية اللي تدل على عذاب القبر عديدة، منها قول الله عز وجل في المنافقين: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. طيب الآن مرتين، قال سنعذبهم مرتين، المرة الأولى عذاب دنيا آمنا بالله، ثم يردون إلى عذاب عظيم، هذا عذاب الآخرة. طيب الثاني هذا اللي بالمنتصف ما هي؟ عذاب القبر البرزخ، وهذا ما فهمه جميع المفسرين. طيب، ورويت فيها آثار عن عبد الله بن عباس وغيره، والطبري أوردها، وحتى الزمخشري وهو معتزلي. طيب، والله عز وجل نفى في القرآن أن يكون حال المؤمنين سواء في الدنيا أو في الآخرة متساوية، فبالطبيعي بالبرزخ سواء نحياهم أو ماتوا، فالبرزخ هذه أولى منازل الآخرة، لا شك أنه يكون بداية النعيم للمؤمن وبداية العذاب للكافر. أيضا قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فسرها جمع بأنها عذاب القبر البراء بن عازب ومجاهد وقتادة وطاووس، ولا مخالف لهم في الطبق. أيضا قول الله عز وجل: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من الناس من قال المعيشة الضنك هذه معيشة الكفار في الدنيا، ولكن الواقع والله أعلم أن تفسيرها بعذاب القبر هو الأقوى، لنا أن نرى من الكافرين من هو مفتون في الدنيا ويعيش في سرور. وهذا القول اللي رجح الطبري. وأيضا قول الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. فسرها مجاهد: العذاب الأدنى عذاب القبر. بعض الناس قالوا العذاب الأدنى القتل يوم بدر، وبعضهم قال العذاب الأدنى ما حصل، لكن لكي تكون الآية شاملة لجميع الكفار تكون عذاب القبر تكون شاملة لجميع الكفار واقعا. أيضا الآية الخامسة: وأن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، عذاب القبر دون عذاب الآخرة، وهذا أيضا يشمل، أو أيضا الآية: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ودليل هناك عذاب دون الشديد وعذاب القبر. وأما الأحاديث فقد بلغت في ذلك مرتبة التواتر، ولا خصوصية أصل البخاري ومسلم بها، ومسألة أنك تأتي وتعترض على بعض أحاديث عذاب القبر فتحاول أن تسقطها كلها، هذا سفه. طيب، نجد في القرآن أن المشركين يعترضون، يقولون: من بعثنا من مرقدنا؟ يقول مجاهد وقال جماعة من السلف، وروي فيها خبر مرفوع الصواب وقفه على أبي هريرة، أنهم ينامون نومة يجدون لها الراحة، لأن العذاب ما هو دائم، ينامون نومة ثم بعد ذلك يأتي البعث فيرتعدون ويقولون: من بعثنا من مرقدنا هذا؟ لبثنا يوما أو بعض يوم. فلا تعارض السلف كانوا واعين جدا لمثل هذه النصوص. طبعا قالوا منكر ونكير، ذكر منكر ونكير ورد في أخبار كثيرة، منها خبر يعني يحسن إسناده، ومن اللطائف التي تذكر هنا ما ذكره السيوطي في رسالته شرح الصدور في أحوال أهل القبور عن القرطبي، أن القرطبي قال منكر ونكير، يعني أورد هيك شيء استشكال، علما هذه الاستشكالات لا معنى لها، لأن هذا عالم غيب. وتحكمه القدرة الإلهية المطلقة. فأورد استشكالا أن منكرا ونكير يعني يسألان، كيف يسألان جميع الناس أو في طيب. فالقرطبي طبعا هذا إيراد، ما أدري يعني إيراد ضعيف، هذا آخرة يعني في النهاية، يعني هذا جزء من الآخرة، يعني الله عز وجل كان يوم بالآخرة يكلم جميع الخلق كما يرزقه جميعهم. فأورد صورة القرطبي تشبه صورة التلفاز الآن أو البرنامج اللي أنا الآن أذيع منه. قال يعني منكر ونكير يكونان في مكان واحد، ثم إنهم يعني تظهر صورتهم للجميع. يعني هو القرطبي جاب فكرة التلفزيون تماما، صورتهم تظهر للجميع، فيظهر للجميع أن منكر ونكير يخاطبونهم، والواقع أن منكر ونكير يخاطب يعني في مكان معين، وصورتهم تنتشر للجميع. طبعا هذه الفكرة ممكن من يقرأها واحد قبل ظهور التلفاز تصير عنده إشكال، يقول لكن الآن مثلا في زماننا لما ظهر التلفاز يراه متقبلة جدا. طيب طيب ذكر والحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ذكر عذاب القبر ومنكر ونكر، لأن أنكرها بعض المعتزلة. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله ورضي الله عنه كما ذكر ابن الجوزي في كتابه المذكر والتذكير والذكر، هذا كان كتاب نبي عاصم، شاهد ذكر ابن الجوزي في أحد كتبه كان في الذكر أو في القصاصين عن الإمام أحمد، قال يعجبني أن يكون هناك قاص لأهل السنة، يعني عادة أهل الحديث التحذير من القصاص لما يذكرونه من الأكاذيب إلا قلة منهم. قال يعجبني أن يكون لأهل السنة قاص، لأنهم يذكرون العذاب القبر والحوض والصراط، وهذا من نافذ بصيرة الإمام رحمه الله، لأنه نظر إلى متطلبات العصر فوجد أن القصاص يبثون بين الناس عقيدة، هذه العقيدة حاربها الكلاميون، فهنا صار للقصاص فائدة عظيمة جدا في الحفاظ على العقيدة، وإن كان يقع من هؤلاء القصاص بعض الأغلاط التي يعالجها أهل الحديث، حتى لما جاء رجل مبتلى بالوسوسة فقال أحمد ليجالس هؤلاء القصاص، هذه نظرة من الإمام رحمه الله، لأنه عادة الوسوسة تكون من تسلط شيطاني، التسلط الشيطاني يكون ومن أعرض عن ذكري ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، فمن مقارنة الشيطان يبتلى بالوسوسة بسبب قلة الذكر فتبدأ تدخل عليه الشبهات. فالإمام أحمد هنا ضرب أصل شجرة الوسوسة اللي هي قلة ذكر الله التي قيضت له شيطانا فهو له قرين، هذا الشيطان من يقارنك بماذا؟ يقارنك، يقارنك بالوسواس الشديد. أنت اليوم من تصحب إنسان إنما يصحبك بما اشتهر به وما عرف به، إنسان حامل مسك، إنسان نافخ كير، إنسان شاعر، إنسان يصحب شاعرا يصير يسمع الشعر، أليس كذلك؟ إنسان يصحب فقيها يصير عنده شيء معرفة بالفقه ويصير يعرف كلام الفقهاء ومصطلحات الفقهاء، يقع في نفسه هذا. طيب فإنسان يقارن شيطانا كما في النص القرآني، الشيطان يكون له قرين، كيف يكون حاله؟ هذا وهو الشيطان وسواس خناس إذا ذكر الله خمس. فالحوض الذي عدد أكواسه بعدد النجوم، طوله كعرضه، يعني هو يكون مربع من عمان إلى صنعاء، لون يعني لونه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه لا يظمأ أبدا. الإشارة وردت إليه بالقرآن: إنا أعطيناك الكوثر. فنهر الكوثر هو يصب في هذا الحوض الكوثر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بعض البلاغيين يقولون هذا يعني عجز الآية، هذا آخر الآية اللي في الكوثر هو المناسب، لأن صوت الماء شي يسمونه الناس العرب يسمونه خرير، حتى أنت وأنت تسمع كأنك تسمع حرف الراء. فقال هذه يعني فيها نوع الإشارة لهذا، يعني متناسب مع هذا، يعني بعض الناس اللي فطبعا من أهم ما من أهم ما يوقف عنده في بحث الحوض بحث المذادين عن الحوض، وبالعكس من يقرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسقي أمته، وراح تجي في شرح السنة البربهاري ذكر قضية حواض الأنبياء ومش عارف إيش، وقال وأعظم وأرجو أن أكون أعظمهم واردا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظمهم واردا. طيب، لكن هناك من يذاد عن الحوض، الذين يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، أقول بعدا بعدا سحقا سحقا. في الحديث الوارد في الصحيح قال: فلا أرى ينجو منهم إلا مثل همل النعم، يعني ينجو منهم فئة قليلة. إذن هم في دائرة الإسلام. أخذ من هذا أهل العلم أنه أهل الغلو الخوارج وأهل البدع عموما أهل الإرجاء اللي أحدثوا، هؤلاء لا يكونوا واردة الحوض. وأيضا من ليس من واردة الحوض، أيضا من الذين ليسوا من واردة الحوض، يعني حتى النبي يستحضر قول عيسى: وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيه، في مثل هذا السياق. من أيضا ليس من واردة الحوض، أيضا ليس من واردة الحوض، الظلمة، طغاة، كما ورد الحديث في مسند الإمام أحمد والسنة لابن أبي عاصم قال: فمن أعانهم على ظلمهم أو صدقهم بكذبهم فليس مني ولا يرد علي الحوض. طيب، هذا إذا اللي يصدقهم بكذبهم ويعينهم على ظلمهم ما راح يرد الحوض، إذن هم أنفسهم ليسوا من واردة الحوض. هذا الذي استظهره ابن عبد البار وابن المنير، انهم هم انفسهم لا يكونون واردة للحوض. اذا كان الذي يعينهم في ظلمهم او يصدقهم في كذبهم لا يرد الحوض. وهناك فارق بين كونك مثلا لا تخرج على حاكم مسلم ظلم مراعاة للأحاديث الآمرة بالصبر مراعاة للمصلحة، وبين كونك تعينه على ظلمه، وركز على الثانية، أو تصدقه بكذبه. وكما يروى عن أحمد وسفيان أن قال للسجان: أنت لست من أعوان الظلمة، أنت من الظلمة. قال: إنما عوانهم الذين يحيكون لهم سوء أثوابهم، هذا الذي يكون معيل للظلم. أما أنت الذي تباشر التعذيب، تباشر العمل، تباشر السجن، تباشر كذا، أنت من الظلمة. وحقيقة هذا من أخطر الأحاديث. يعني أنت اليوم الناس تتكلم عن شر البدع، ولا شك وشر الأمور محدثاتها. ولما يجد الإنسان يفرح، أنت ممكن تكون على السنة تماما، فتكون ما شاء الله يعني قريب جدا من أنك تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فتجي يوم القيامة حامل إعانة لظالم على ظلمه أو تصديق له بكذبه. تخيل لو كان علماني، هذا يصدك. وإن لم تكن تحمل في قلبك عقيدة الخوارج ولا عقيدة المرجئة، هم تذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا تذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فتصير حالك حال هذا الخارجي، وحالك حال هذا المرجئ، وحالك حال، فهذا خطير، هذا خطير غاية. طيب، قال والشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره شفاعات، منها ما اتفق الإسلاميون على قبوله، منها مثلا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح الجنة، أنه يستفتح الجنة، آتي باب الجنة، فيسمونها شفاعة مقبولة، هذا تقريبا عموم الإسلاميين يقبلون بها. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في رفعة الدرجات، أنه يرفع درجات ناس يشفع لهم، وهذا أيضا في الآباء لأبنائهم الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يرفع الله هؤلاء. والعكس، يأتي الرجل يوم القيامة فيرفع إلى منزل بدعاء ابنه، كما في حديث أبي هريرة في الأدب المفرد البخاري. طيب، فهذه كلها تقريبا مقبولة. وين هناك شفاعة أنه إنسان يستحق النار، تكون عنده كبائر، تكون عنده كذا، ولكن لا يدخلها أصلا، هذه التي ممكن الدليل الوحيد عليها قضية صلاة الناس الجنازة، من صلى عليه كذا وكذا قال 40 شفعوا له يوم القيامة. السنة أنه الميت نصلي عليه، مو ندعوه كما يتفعل القبورية. هناك الشفاعة اللي أنكرها الخوارج المعتزلة، واليوم يرثهم الإباضية وأعداد من الزيدية، ألا وهي شفاعة أناس دخلوا النار من أهل الإسلام ثم يخرجون، يخرجهم الله بشفاعة. هناك شفاعة الأفراط اللي يشفعون لآبائهم اللي ماتوا، يكون لهم سترا من النار، قدم الثلاثة وأربعة واثنين واحد واحد اللي يموت الأولاد دون سن البلوغ. كان رجل كما في سنن النساء، كان رجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابنه، ثم جاء مرة وليس معه ابنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ابنك؟ قال مات. فقال له أيسرك أن يكون معك الآن أو لا تأتي يوم القيامة إلى باب من أبواب الجنة إلا وتجده قد سبقك إليه يفتحه لك؟ وهذا يعني من أعظم المواساة. وهناك شفاعة الأفراط، والأفراط من أهل الجنة إجماعا إذا كانوا مسلمين فهم يشفعون، فكيف لا يكونون في الجنة؟ هناك شفاعة الأقارب، الصاحب، إلى آخره، شفاعة النبيين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحد له حدا، بل نص على بعض الناس الذي لا يستطيع أن يشفع له، مثل الغال من الغنيمة، قل لا أملك لك من الله شيء. لكن هناك الجهنميون الذين الله عز وجل يخرجهم برحمته بعدما امتحشوا، يلقيهم في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في السيل، هذا اللي أنكرها الخوارج. يزيد الفقير وطلق بن حبيب لما كان إباضيين خارجيين ذهبا للحج في صحيح مسلم، يحجان ثم يخرجان، فوجد شيخا يحدث بحديث الشفاعة، فقال له طلقة ويزيد، قال له يا شيخ اتق الله، الله يقول وما هم بخارجين من النار. هذه الآية وين جاي؟ جاي في الكفار، راح انزله على عصاة المسلمين. فقال له والله ما كذبت ولا كذبت، هذا سمعته من رسول الله. وإذا الشيخ جابر بن عبد الله الصحابي طال عمره، هو عمر، فسبحان الله فرجع عن هذا المعتقد. يزيد الفقير صار على السنة، وأما طلق فعاد ثم صار مرجئا رحمهم الله. وقد وقع من بعض الصحابة كحذيفة وعلي بن أبي طالب كراهية أن تسأل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذن تمسك النار، يعني أنت تتمنى أن لا تحتاج لهذا. طيب ماذا عن دعائك اللهم رب هذه الدعوة التامة؟ شوف كيف النبي أرشد لنا إلى الشفاعة، ما قال اسألني، قال ادعو لي. أنت تجي تعكس القضية، قال ادعو لي أسألك اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة قائمات محمد وسيلته وفضيله وبعث الله مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هذه السيادة اللي فيها نقاش. هذا حلت له شفاعتي. بعضهم فسر قال يعني نحتاجها، بعضهم قال لا هذه الشفاعة العظمى. طيب قال والميزان، الميزان أيضا هذا ما أنكره بعض المعتزلة ولا وجه لإنكاره. الله عز وجل يا أخي جعل الملكين يكتبان، ولا حاجة لهما إلا أن الله عز وجل يعلمنا كيف يكون هناك شهود وغير ذلك وإلى آخره. وقصة الملكين أنها تدبرت فيها، والله شيء يعلمك الحياة. يعني أنت مثلا الله عز وجل يقع في نفسك أنه ما في شيء خفي عنك، تقع في نفسك الرحمة، تقع في نفسك. الملكين هؤلاء من ضمن القبيل اللي ابتداء قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فأنت أصالة أيها الآدمي يعني فضلت عليهم ابتداء. فسبحان الله يعني مخلوق مثلك يبصر ما يقع منكم، وتجد كأن الملك حتى في قلبه يقول يعني بعد هذا التكريم انت هكذا توضيع الأمر. فسبحان الله الإنسان يعني يفترض أن يقع في نوع حياة من الله أولا ومن خلقه ثانيا. والملائكة يستغفرون لبني آدم لأن الله يحب ذلك. طيب الميزان هذا له كفتان، ورد أنه يوزن الإنسان نفسه، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ساقي ابن مسعود لهما في الميزان أثقل من أحد. وورد أنه توضع فيها الصحف كما في حديث صاحب البطاقة. وورد أنه الأعمال، والأعمال ممكن تكون في الصحف كما كلمتان ثقيلتان على اللسان، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. أسأل الله عز وجل أن يثقل موازيننا بالخير. ورد أثر عن الحسن البصري أن الميزان له لسان، وهذا الأثر نقل ابن النحاس الإجماع عليه. اللطيف أنه راوي الأثر اسمه عبد الملك بن أبي سليمان كان ملقب بالميزان، وله ميزان حيل ترى هو صدوق يهم يعني، بس هذا لقب يبدو أنه هو كان إنسان يعني في نفسه يعني في نفسه صالحا متزنا. قال وأهل الجنة يرون ربه. بيني وبينكم أنا طول هذه العقيدة أنا مو من نفسي مو مطمئن للمبارك والكاتب، لكن يعني هي عند المقدسي أبو الفتح في المحجة، لأنه حقيقة بعض الأبحاث اللي يطرقها أبحاث ما كانت مشهورة في وقتها. عموما رؤية أهل الجنة ربهم تكلمنا عليها مرارا وتكرارا. نعم. مختصر الحجة على تارك المحج. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللقاء، آيات اللقاء، الأحاديث الصحيحة اللي رواها الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الجهمية والمعتزلة ليس بحثنا معهم أن النصوص تدل على الرؤية أم لا، بحثنا معهم هم يرون استحالة الرؤية، استحالة أن يرى الله تبارك وتعالى، ولهذا يؤولون النصوص. قالوا ما أتت به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نؤمن به ولا تضرب لها الأمثال، لأنه علم الله، فهو علمك ما هو أمام علم الله. وأن صفة أهل السنة الأخذ بكتاب الله وأحاديث رسول الله، وركز على الثالثة، وأحاديث الصحابة رضي الله عنهم، على طريقة أهل السنة. الصحابة أمرنا الله عز وجل بالاقتداء به. وترك الرأي النص أبو نصر المقدسي يوم، وترك الرأي والقياس مقام السنة، لا لا لا هو هو. وترك الرأي والقياس يعني الذي يخالف الأحاديث، أما القياس على الأحاديث فليس من ذلك، أي ما هو بالشام. فهذا الذي أدركت عليه علماءنا القدماء، فرزقنا الله وإياكم الاستقامة واللحاق بالصالحين. ننتقل إلى قصيدة لابن المبارك، هذه القصيدة في كتاب الديباج لإبراهيم بن إسحاق الختلي، نقل منها مجموعة أبيات، والبخاري في خلق أفعال العباد نقل عنها مجموعة أبيات، والمحقق ابن عساكر في تاريخ دمشق ذكرها كاملة بإسناده، وضياء المقدسي في النهي عن سب الأصحاب، والذهبي أيضا، والسبكي، فجمعها المحقق جزاه الله خيرا. يقول ابن المبارك فيها: إن امرؤ ليس في ديني لغامزه لين، ولست على الإسلام طعانا. لا لا، لأبي نصر المقدسي. إيه، مو بن طاهر، لا، أبو الفتح المقدسي. طيب، يقول: أني لست لمن يغمزني في ديني لينا، لأن ديني هذا أعظم ما عندي، ولست على الإسلام طعانا، وفي ذنوبي إذا فكرت مشتغل وفي معادي إن لم ألق غفران. يعني مشغول بعيوبي ومعادي عن الناس وعن أهل الإسلام، عن ذكر قوم مضوا كانوا لنا سلفا وللنبي على الإسلام أعوانا. حقيقة يعني هذا الأثر، هذه الأبيات عجيبة، لأنه اليوم تجد كثير من الناس يخوض في الفتن التي وقعت بين الصحابة الكرام وهو على حال ليست مستقيمة، يعني ليشتغل بذنوبه. حتى الآجري له كلمة عظيمة في فرض طلب العلم، أنه يعني: هل تعلمت الإسلام؟ هل تعلمت دينك؟ هل عملت بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، كذا، فتفرغت ثم جئت بعد ذلك تحاكم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أصلا الله أمرك أن تستغفر لهم، حتى أمر الله عز وجل لك بالاستغفار لهم، فيه هذه الإشارة الخفية أنه ترى أنت لك ذنوب، فانتبه، ممكن الناس تمسكك وتحاققك. روى معمر في جامعه عن الزهري عن المسور بن مخرم أنه دخل على معاوية رضي الله عنه وكان المسور له كلام على معاوية، ومعاوية معروف بحلمه وذكائه الشديد. يعني أنت بن عباس يقول ما رأيت أخلق الملك من معاوية. فجاء المعاوية في حاجة، فمعاوية أراد أن يتحقق معه فيما صدر منه، فقال له معاوية ما فعل طعنك على الأمراء يا مسور؟ يعني إيش أخبار كلامك علينا؟ فقال له مسور دعنا من هذا الآن. قال معاوية لا لا لا، قل ما عندك، قل كل شيء. يقول فالمسور ما تركت شيئا في نفسي إلا وقلته، ما أترك شيء إلا وقلت أنت كذا وكذا وكذا وكذا و... وطبعا الناس آنذاك تقارن بمن؟ تقارن بعمر بن الخطاب. ليلى الآن عمر في عقول الناس، أبو بكر في عقول الناس، يعني أقل شيء عثمان، هذا وعثمان حاجة عالية جدا. يعني علي لم يتمكن من الأمر جدا وإن كانت خلافته عظيمة، لكن هم الناس دائما في عقولهم. فمعاوية ما بدأ يعني من الذكاء العام ما دخل معه بالتفاصيل، وإنما قال له صدقت. إي والله، أليس لك ذنوب ترجو أن يغفرها الله لك؟ تعال يبا، أنت ما لك ذنوب ترجو أن يغفرها الله تبارك وتعالى لك؟ قال اي والله. قال وانا كذلك، اي انا مقصر بس مثلك، بس هي شنو انه انا صرت امير وانت ما. قال ولكني الي امورا لا تليها، اسد الثغور، اجبي الزكوات، كذا كذا. بدا يذكر انجازاته معاوية والله في الدولة العظيمة اللي اسس. فقال مسور فذهب ما في قلبي، يقول ولا أزال لهم مستغفرا أبدا كما أمرت به سرا وإعلان. الذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فما الدخول عليهم في الذي عملوا بالطعن مني وقد فرطت عصيانا. يعني أنا الآن عندي كل هذا المصائب، فثم بعد ذلك أبدأ وأدخل والله أذهب أحاكم صحابة رسول الله اللي ما عندي إنجاز ولا عندي نصرتهم للدين ولا عندي كذا، ولا اختارني الله لصحبة نبي. فلا أسب أبا بكر ولا عمرا، ولا أسب معاذ الله عثمانا، ولا ابن عم رسول الله أشتمه حتى ألبس تحت الترب أكفانا، ولا الزبير حواري الرسول، ولا أهدي لطلحة شتما عز أوهانا، ولا أقول لأم المؤمنين كما قال الغواة لها زورا وبهتانا. هذا طبعا يعد الصحابة الكرام اللي. ولا أقول علي في السحاب إذن، هذا على عقيدة غلاة الشيعة ظهروا من زمان ترى، الذي يقول علي في السحاب يعني هذا قوم من السبئي، ظهروا من زمان هؤلاء الغلاة، حتى الإمامية أنفسهم يعترفون بوجود الغلاة المؤلهة لعلي رضي الله، فلان من الغلاة، فلان كذا، هم أنفسهم اللي يروون رواياتهم هذه السودة مصخمة أيضا يعترفون أن هناك جماعة من الغلاة بعلي رضي الله والمؤلهين له، منهم هذول النصيري، هذا محمد بن نصير، هذا مؤسس دين النصيري، هذا كان خنيث، يعني هذا كان والله يعني كان رجلا يلاط به، وهذا من دينهم، يعني يرونه من التواضع، هذا يعني ما اتفقت عليه مصادر الرافض والسنة، وهو ادعى النبوة وادعى في العسكري الإلهية وادعى بلاوي سودة. فسبحان الله، وهذا يعني من ضمن الغلاة، هنا غلاة من أيام جعفر الصادق، هنا غلاة من قبله الذين يقولون بالرجعة، هذا شنو عقيدة الرجعة يعني اللي وقعت حتى من ناس مثل جابر الجعفي وغيره؟ شنو الرجعة؟ الرجعة عن علي بن أبي طالب، هذا يرجع إلى الحياة، ضرب من ضرب الغلو. ولا أقول علي في السحاب إذن قد قلت والله ظلما ثم عدوانا. وهذا حتى قريب، يعني ترى قريب هذا إلى اليوم، بعد قريب في العراق وغير ذلك، مجرد ما تمطر السماء يقولك أحضر يا علي، أحضر يا علي، حتى يعني من بقايا العويديين في مصر، هذا علي ابو مخه للمطر اترخ ايضا كذلك لما تنزل المطر نفس القصه، حتى المصريين يعني هي لو اثر لو شيء لو حديث كان بطلوا منه، بس هذا متشلبين بها يعني. لا ما هي فرعونية، هذه عادة عبيدية قرمطية. لو كان في المزن أن القته وما حملت مثل السحاب من الأحياء يا إنسانا، إني أحب عليا حب مقتصد ولا أرى دونه في الفضل عثمانا. طبعا وهناك أثر علي الصحيح عنه يهلك في أثناء. أما علي فقد كان له قدم في السابقين لها في الناس قد بانا، وكان عثمان ذا صدق وذا ورع مراقبا، وجزاه الله غفرانا. ما يعلم الله من قلبي مشايعة للمبغضين عليا وابن عفانا، إني لأمنحهم بغضي علانية ولست أكتمه في الصدر كتمانا. يعني ما ثبت عن عبد الله المبارك أنه قال لا تجالس عمر بن ثابت فإنه يسب السلف. ولا أرى حرمة يوما لمبتدع وهنا يكون له مني وأوهانا، ولا أقول بقول الجهم إن له قولا يضارع أهل الشرك أحيانا. الجهمية كما قال أحمد في الإبانة مشركون، مقالوا أسماء الله مخلوقة، إذن يجوز أن تدعو أسماء مخلوقة، هذا شرك. وأيضا قالوا كلام الله مخلوق، ونحن نقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا أقول تخلى من خليقته رب العباد ولا الأمر شيطان. هذه تقريبا هو ابن المبارك يقرب نظرة القدرية، يعني اللي قالوا أن العباد يخلقون أفعالهم، طيب ثم أن الشيطان له سلطان على الناس، ولكن هذا الآن يصرح به طوائف يقال لها الغنوصية في اليهود والنصارى والماسون وغيرهم، اللي يعتقدون أن الله عز وجل ترك هذه الدنيا للشيطان، أن الشيطان هو الذي يحكم العالم الآن. ما قال فرعون هذا في تجبره، فرعون موسى ولا هامان طغيانا، لكن على ملة الإسلام ليس لنا اسم سواه بذاك الله سمانا. إن الجماعة حبل الله فاعتصموا بها في العروة الوثقى، بها هي العروة الوثقى لمن دان. الجماعة حبل الله، الجماعة كتاب الله، الجماعة أهل العلم، الجماعة أهل الحديث. الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا. لولا الأئمة لم يأمل لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوان. وهنا الآن ينبه على الحق ولي الأمر المسلم، وأنه قد يقع في بعض نفوس الناس شيء من الحسد له، لأنه ممكن يرى في شيء من ترف العيش، ولكنه يكون مسلما بالجملة. فإذا عصى الله لا يطاع في المعصية، ولكن يعرف له حقه. فقديما كانوا يحكمون بالشرع ويؤمنون السبل ويحفظون الأعراض وغير ذلك، ولكن يقع منهم تقصير في أمور من ها هنا وها هناك، فيجمع الأمر كله ولا يكون عند كل تقصير تراه تذهب وتخرج، فتضعف دولة الإسلام وتكون نهبا لأهل الباطل. والله المستعان. احنا انهينا ما ورد عن عبد الله المبارك هذا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.